الثالث قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم ففيها خلاف كما سبق لكم. قراءة الفاتحة للمأموم فيها خلاف بين كما سبق. أما الإمام والمنفرد فإنها ركن، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. والركوع، الركن الرابع الركوع، ومعناه أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، يدي المعتدل في الخلقة إلى ركبتيه. أما اليدين الطويلة فهذا لا، لكن العبرة بمعتدل الخلقة، ينحني بنية الركوع حتى تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو ترك الركوع متعمدا بطلت صلاته. نعم. والاعتدال عنه، الركن الخامس الاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع، فلو سجد، لو ركع ثم سجد ولم يعتدل قائما بعد الركوع ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وبعض العلماء يجعل الرفع ركن والاعتدال ركن آخر، يرفع ويعتدل. أما لو رفع ولم يعتدل سجد على طول ما صحت صلاته. فالرفع من الركوع ركن، والاعتدال قائما ركن آخر. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة، نعم كذلك من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة. والسجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، هذا هو السجود، وضع الجبهة والأنف على الأرض، وبقية الأعضاء تابعة للوجه، وهي سبعة أعضاء. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، هذا هو السجود على سبعة أعضاء. فلو عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه ببقية الأعضاء، بل يومئ بالسجود وهو جالس أو وهو على الجنب، يومئ لو عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه ببقية الأعضاء كاليدين والركبتين والقدمين، لأن هذه تابعة للوجه. نكتفي بالإيمان. نعم. والاعتدال عنه، وكذلك من أركان الصلاة الاعتدال من السجود، يعني الجلسة بين السجدتين، كذلك كما سبق الاعتدال الرابع من السجود هذا ركن، والاعتدال والجلسة بين السجدتين هذا ركن آخر. فلو رفع وسجد على طول ولم يعتدل لم تصح صلاة، لأنه ترك ركن. فلا بد أن يرفع، هذا ركن، ولا بد أن يجلس بين السجدتين، هذا ركن آخر. نعم. والجلوس بين السجدتين، أي نعم هذا هو. والطمأنينة في الكل، ومن أركان الصلاة الطمأنينة، طمأنينة وهي السكون حتى يرجع كل فقار إلى أصله، السكون في جميع الأركان، السكون في جميع الأركان، في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس، في جميع الأركان، وهي أن تسكن جوارحه وتعود إلى أماكنها حتى يرجع كل فقار إلى أصله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فجاء رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، قال له: صل فإنك لم تصل. فرجع وصل مثل صلاته الأولى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام ثم قال له صل فإنك لم تصل. فذهب الرجل وصلى مثل صلاة الأول، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلم. قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويسمى هذا الحديث حديث المسيء في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الطمأنينة. الرجل كان يقف وكان يركع ويسجد وكان يجلس، لكن كان يسرع ولا يطمئن. الطمأنينة ركن لا بد منه في جميع الأركان. نعم. والتشهد الأخير وجلسته، كذلك من أركان الصلاة التشهد الأخير، وهو أن يأتي بالتشهد الأول تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. يزيد عليه التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا ركن من أركان الصلاة، هذا القول ركن، هذا الدعاء ركن من أركان الصلاة. وكذلك الجلوس له، ما يكفي أنه يأتي بهذا القول وهو واقف أو وهو ساجد أو وهو راكع، لا، لا بد أنه يجلس له، يجلس له والجلوس له، فلا يأتي به وهو قائم أو على حال أخرى غير الجلوس. فالتشهد الأخير ركن والجلوس له ركن آخر. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، نعم، فلو تشهد اقتصر على التشهد الأول ولم يأتي بالصلاة على النبي ما صح. نعم. والترتيب، ترتيب بين هذه الأركان، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويعتدل قائما ثم يسجد ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد مرة ثانية، وهكذا يفعل في صلاته بهذا الترتيب. فلو أخل بهذا الترتيب، لو قرأ الفاتحة ثم كبر تكبيرة الإحرام بعد الفاتحة، أو سجد قبل الركوع، سجد قبل الركوع، هذا أخل بالترتيب فلا تصح صلاته. لا بد أن تكون الصلاة مرتبة على هذا النمط، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاءت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم للروايات الصحيحة كأنك تراه عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تؤدى الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة والتي لخص منها أهل العلم هذا الكلام الذي سمعتم، هذا ملخص من الأحاديث ومستخرج من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. والتسليم، الركن الأخير التسليم، لأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ركن. الالتفات سنة، يلتفت عن يمينه مع التسليمة الأولى ثم يلتفت عن يساره مع التسليم عن الثانية، هذا سنة. وأما التسليم نفسه وهو قول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، فهذا ركن من أركان الصلاة، تسليمتان عن يمينه وعن شماله. وهذا هو المعروف، السلام عليكم ورحمة الله. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيادة بركاته، هذه وردت في بعض الأحاديث، لكن العمل على والكثير من أهل العلم على عدم زيادة وبركاته، عدم زيادة وبركاته. نعم. وواجباتها انتهت الأركان. نعم. التكبير غير التحريمة. وواجبات الصلاة ثمانية. الأول التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، هذه واجبات. إن تركها متعمداً بطلت صلاته، وإن تركها سهواً فإنه يسجد للسهو. نعم. والتسميع والتحميد. نعم. الثاني التسميع، قول سمع الله لمن حمده، وهذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. وبعض العلماء يقول إنه يقتصر على سمع الله لمن حمده. نعم. والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيح الركوع على واد مرة واحدة، هذا واد، سبحان ربي العظيم. تسبيح السجود مرة واحدة، هذا واد، سبحان ربي الأعلى. والأفضل أن يزيد إلى ثلاث، هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وأعلى الكمال عشر مرات الركوع والسجود. نعم. وسؤال المغفرة مرة مرة. سؤال المغفرة بين السجدتين، بين السجدتين، بأن يقول ربي اغفر لي، وإذا زاد هذا واجب، قال ربي اغفر لي هذا واجب، وما وإن زاد عليه ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن ثلاثة. يسن أن يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي ثلاث مرات. نعم. والتشهد الأول وجلسته. التشهد الأول من تحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، هذا واجب من واجبات الصلاة، لو تركه متعمداً بطلت الصلاة، لو تركه سهواً وقام عنه إلى الثالثة فإنه يسجد للسهو. نعم. يجبره السهو. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ما عدا الشروط، الشروط التسعة التي مرت، والأركان الأربعة عشر التي مرت، والواجبات الثمانية التي مرت، ما عداها فإنه سنن مما ورد في الصلاة، سنن وأقوال، سنن واقعة، سنن أقوال، مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، هذا سنة من سنن الأقوال، والاستعاذة من الشيطان سنة، البسملة قبل الفاتحة سنة، ومن سنن الأفعال أن يضع يديه على صدره، هذا من سنن الأفعال، وأن ينظر إلى موضع سجوده، هذا من سنن الأفعال، وإذا ركع، وكذلك قراءة ما زاد على الفاتحة الركعتين الأوليين، قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في الركعتين الأوليين، هذا سنة من سنن الأقوال. المجافات في الركوع والسجود، المجافية عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، هذا من سنن الأفعال. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك، إذا ترك شرطا من شروط الصلاة، ترك الوضوء، ترك الطهارة، ترك استقبال القبلة، ترك إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه، إذا ترك شرطا من الشروط التسعة متعمدا من غير عذر بطلت الصلاة. أما إن تركه لعذر عدم القدرة عليه، مثل ما عندي قدرة على الوضوء تيمم، ما عندي قدرة على استقبال القبلة صلي ولو إلى غير القبلة، ما عندي قدرة على القيام يصلي جالسا أو على جنبه، هذا تركه لعذر. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإن غير النية، النية لا تسقط بحال، فلو صلى من غير أنه ينوي الصلاة حتى لو ركع وسجد وجاب أربع ركعات وقرأ ودعا بالركوع والسجود لكن ما نوى الصلاة فلا تصح صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فصلاة بدون نية، النية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا تسقط النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما بقية الشروط إذا عجز عنها، عاجز عن الوضوء والتيمم، فرضنا أنه عاجز عن الوضوء وعن التيمم يصلي ولو عجز ولو ما توضأ ولو ما تيمم، ما عنده ماء ولا عنده تراب يصلي ولو ما توضأ، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. أما الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. أما الركن إن تركه عمدا أيضا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مكانها، هذا الفرق بين الركن والواجب. الركن إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مكانها. الواجب إن تركه عمدا بطلت صلاته، إن تركه سهوا لم تبطل صلاته ولكن يجبره بسجود السهو. أما السنة السنن فإنها لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. نعم. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. كان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة مختصرة كان العوام يحفظونها في المساجد، سمى الدين وشروط الصلاة، ملخص للعقيدة وملخص لأحكام الصلاة، يحفظها العوام يلزمون بحفظها إلى زمن قريب، كان العوام يلزمون بحفظ هذه الرسالة وهي ملخص جيد تضبط لك أحكام الصلاة وتبين لك العقيدة وما يخل بها بورقات يسيرة، وهي موجودة مطبوعة في مجموعة التوحيد، لو اعتنى بها وتدرس وتدرس وتحفظ للناس كان طيب كما كان إلى عهد قريب. نعم. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. ما ترك من السنن الأقوال والأفعال فلا يشرع له سجود، لكن لو سجد لأجل ترك السنة فلا بأس، يباح السجود لترك السنة، أما أنه يجب أو يستحب لا نعم يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في تعليل قطع الكلب الأسود للصلاة لأنه شيطان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأمسك به عليه الصلاة والسلام أو هم أن يتناوله، فلماذا لم يحصل قطع لصلاته هنا؟ اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الشيطان نفسه، ما جاء الكلب، خاصة الكلب. ونحن نقول بما ورد ولا نتدخل لماذا ولماذا، ما نتدخل بالسؤال لماذا الشيطان ما قطع صلاة النبي والكلب يقطع صلاة النبي لأنه شيطان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعمل بما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن السترة سنة مؤكدة، فما الذي صرف الوجوب في الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة، علم المسيء في صلاته كيف يصلي، ولم يذكر له السترة، ما ذكر له السترة، دل على أنها سنة. الرسول علمه الأركان، علم المسيء في صلاته الأركان والواجبات، ولم يذكر له السترة، فدل على أنها ليست بواجبة، لو كانت واجبة لبينها له صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء، وإذا أخطأت من تصلي بهن، أيسبحون لها أم يصفقن؟ نعم، يجوز للمرأة أن تؤم النساء، ولكن ما تقف أمامهن، تقف في صفهن، تقف في وسط الصف، وإذا نابهم شيء تصفق النساء لعموم الحديث، ولا تسبح لعموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نابكم شيء، هذا خطاب للرجال والنساء، هل تسبح الرجال وتصفق النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كف الشماغ على الرأس يعد من كف الثوب الوارد في الحديث النهي عنه؟ لا، لا، بالسجود. هذا المراد كف الثوب المنهي عنه في السجود، إذا سجد الإنسان لا يكفف ثيابه، خليها تسجد معه. أما القيام والقائم أو يعدل إسماره أو غترته أو بشته، لأنه على هيئة غير حسنة، فيعدله من أجل يكون على ملبس حسن، هذا شيء مطلوب. خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه، فهل يكره له تغميض العينين؟ نعم، قالوا إذا كان أمامه شيء يشوش عليه ولا يخشع إلا إذا غمض عينه، يغمض عينه لأجل الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخطأ الإمام في القراءة لكنه لم يغلق عليه، فهل يجوز للمأموم أن يرد عليه؟ نعم، إذا خفض المركوع أو نصب المجرور أخطأ في لفظ الآية في تغيير الإعراب، يرجع عليه، تعدل القراءة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء أن يشبك بين أصابعه ولو إذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء أن يشبك بين أصابعه ولو كان في منزله؟ ما في بأس، لكن إذا أقبل إلى الصلاة، إذا كان يمشي رايح للصلاة أو جالس في المسجد ينتظر، لا يشبك بين أصابعه، لأنه في صلاة، لأنه في مشي إلى الصلاة يكون في صلاة، وإذا جلس ينتظرها فهو في صلاة، فلا يشبك بين أصابعه. أما الجالس في بيته هذا ليس في صلاة. نعم، لا هو يشبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تشبيك الأصابع بعد الصلاة مع أن الشخص يريد البقاء في المسجد وانتظار الصلاة التي بعدها؟ يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة في المسجد، دل على الجواز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخط يسمى سترة، وهل الحديث الوارد في ذلك ثابت؟ الحديث ما هو ثابت، ولكن هو أقل شيء وأقل ما يستطيعه الإنسان، إذا خط خطا فقد عمل بالحديث وإن كان ضعيفا، وأيضا هو عمل ما يستطيع. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله يصلي إلى خط أحسن من قوله يصلي إلى لا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد، وأثناء الصلاة الجهرية عند قراءتي للفاتحة أقوم بمد ولا الضالين مدا كبيرا جدا، وذلك بدون قدرة مني على قصره، فهل هذا يؤثر في صلاتي وصلاة المأمومين خلفي؟ لا يؤثر، لكن المد له مقدار عند علماء التجويد، 4 حركات 6 حركات أعلاه 6 حركات حركات الأصبع، فلا يزيد على هذا، على 6 حركات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التروح بالشماغ؟ يكره التروح بالشماغ أو بالمهفة، يكره ويصلي، هذا يشغله عن صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن أقول اللهم صل على محمد فقط؟ يكفي هذا، ولكن الأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أما الركن فيحصل بقوله اللهم صل على محمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا داهمت الحية أو العقرب رجلا وليس عنده ما يدفعها عنه، فهل له أن يقطع الصلاة ثم يعيدها من أولها أم يكمل ما بقي؟ إذا خشي منها هذا خطر، يقطع الصلاة من أجله. إذا داهمه خطر فإنه يقطع الصلاة ولا يستطيع الخلاص منه، يقطع الصلاة. نعم. وهل له أن يكملها أو يعيدها من أولها؟ يعيدها من أولها، إذا قطعها قطع النية ما عاد يبني عليها، يعيدها من أولها لانقطاع النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حرمة المرور بين يدي المصلي بلا ضرورة، فما الحكم إذن لو كثر المصلون للراتبة بعد الصلاة وليس لي أن أخرج من المسجد إلا إذا مررت بين يدي أحدهم، فهل هذا جائز لي؟ أي ضرورة. نعم، إذا كان ما لي طريق إلا أن تمر أمام مصلي ولا تستطيع، أو لو أنك تنتظر وتجلس أحسن، لكن إذا كانت مستعجل في شيء يفوت عليه لو ما طلعت، في شيء يفوت عليه، هل هي ضرورة؟ ثم ما يخالف. أما إذا كان ما في ضرورة فإنك تجلس حتى يكون ممر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وضع الكتاب أو الحذاء يعد سترة؟ يعد سترة بقدر. نعم، يعد سترة، حذاء أو كتاب نوع من السترة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص بحضرة طعام يشتهيه وكان مسجد الحي قد أقام الصلاة، فهل يأكل أو يحضر الصلاة؟ يأكل بقدر ما تطيب نفسه من الأكل، ثم يذهب إلى بقية الصلاة، ولا يذهب نفسه متعلقة بالطعام لأنه يشوش عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة حضرة طعام. فيأكل منه بقدر ما يحصل به المقصود وتنقطع شهوته من الطعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على القمل الباعوض بحيث؟ لكن بشرط أنه ما يكون هذا عادة للإنسان، لاحظوا هذا، ما يكون عادة للإنسان أنه ما يحضر الطعام إلا إذا أقيمت الصلاة، هذا لا يجوز، هذا متعمد. لكن لو صادف بعض الأحيان أنه حضر الطعام من دون قصد، فهذا لا يذهب إلى الصلاة وهو يشتهي الطعام إلا أن يأخذ حاجته منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على القمل الباعوض بحيث إن الشخص يقتلها إذا طارت أمامه؟ لا شك أن البعوض أنه شر من القمل، يقتل البعوض وهو يصلي مثلا، يقتل البعوضة إذا أذته يقتلها وهو يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى رجل قائما ولكنه مستند إلى جدار، فهل صلاته صحيحة؟ إن كان لعذر لا بأس، إذا كان لعذر لا يستطيع يقف إلا مستندا، مثل ما لو قام على عصا لا بأس. أما إذا كان من غير عذر إنه لا يجوز، لأنه لا يعد قائما. إذا كان متكئا على جدار من غير عذر فإنه لا يعد قائما، فلا يصح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة بدون إقامة؟ لا بأس، لكن الأفضل بإقامة، إقامة سنة في حق المجموعة، أما وجودها فهو فرض، فرض كفاية، لا بد أن تقام في البلد، لا بد أن تقام في البلد، فإذا أقيمت الصلاة في البلد سقط الواجب وبقي سنة في حق الباقين مثل سائر فروض الكفايات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن في الصلوات المفروضة من أول المصحف إلى آخره من أجل المراجعة؟ ما ورد هذا، ما ورد أن الإمام الفروض أنه يبدأ القرآن من أوله ويستمر إلى أن يختم، هذا في التراويح، هذا ورد في التراويح في صلاة الليل، أما الفرائض ما ورد فيها هذا. نعم. ولا ينبغي أن نحدث شيء ثم بعد ذلك يتخذ سنة ويظنها الناس أنه واجب، يتحول إلى أنه يظنون أنه واجب، ما ينبغي أن نبدأ أشياء ما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما يحرج الناس، هذا يظنون أنه يجب أنه يقرأ القرآن في الفريضة كله وهم لا يستطيعون هذا، فنحرج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول اقرأوا ما تيسر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ما معك من القرآن، اقرأ ما تيسر من القرآن، فلأن حتى وإن كان في أول الأمر فيه ساعة أو فيه، لكن الناس مع تطور مرور الوقت وكثرة الأئمة اللي يعملون هذا يظنون أنه واجب فيحرجهم هذا في المستقبل، ويكون المتسبب هو الذي بدأ هذا الشيء من أول. الدين يسر ولله، ولا نعمل شيء إلا ما ورد به الدليل، وما دام الأمر ميسر وسهل على الناس ما نروح نبدأ لهم شيء يشق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أسلم حديثا ويريد أن يصلي لكنه لم يحفظ الفاتحة، فكيف يصلي؟ يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة، كان معك قرآن فاقرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. الصلاة ما تصبر، لا بد يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة، لكن يجب عليه أنه يتعلمها للمستقبل، وإذا كان يمكنه أنه يتعلمها قبل خروج الوقت فإنه لا يصلي حتى يتعلمها، أما إذا كان ضاق الوقت ولا يمدي يتعلمها هو يصلي ولو ما قرأ الفاتحة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرى أحياناً من يسجد رافعاً قدميه أو إحداهما، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل تنبيه له على ذلك الخطأ يعتبر واجباً عليه؟ هذا نقص في القيام، اللي يرفع رجله هذا نقص في القيام، لكن إن كان هذا لحاجة طال القيام عليه يراوح بين رجليه تسمى المراوحة، يراوح بين رجليه لطول القيام، أو لأنه هو عاجز عنده عجز ومشقة يراوح بين بعجزه هو، فلا بأس بذلك. أما إن كان من غير حاجة هذا يكره في الصلاة لأنه نقص في القيام. نعم. رفعها في السجود شيء، وكذلك السجود لا، السجود ما يرفع شيء من الأعضاء السبع، ما يرفع شيء من غير عذر، إذا رفعه من غير عذر ما تم سجوده ولا صح، لازم من سبعة الأعضاء يسجد عليه الجميع، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لازم يسجد على هذه الأعضاء السبعة، إلا إذا كان بعضها فيه مانع ورفعه للعذر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح التكبير بقول الله الأكبر؟ لا تصح الصلاة بقول الله الأكبر، ولا بقول الله أكبر الله أكبر، هذا ما يصح. ذكر العلم أنه يتغير المعنى، يصير استفهام. الله أكبر هذا استفهام، الله أكبر هذا جمع، يقولون الجمع كبر، أكبر جمع كبر هو الدف، لا يقول الله أكبر الله أكبر كذا. نعم، ما يمرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها، ثم قرأ في الركعة نفسها سورة بعدها، أي خالف الترتيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟ إذا إيش؟ إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها، ثم قرأ سورة بعدها، أي خالف الترتيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟ إذا قرأ بعدها فهو ما خالف الترتيب، الكلام اللي ما يقرأ شيء قبلها، ما يقرأ شيء قبلها في ركعة واحدة، أما إذا قرأ بعدها هذا ما خالف الترتيب. نعم، لو بدأ في سورة ثم ما استطاع يمضي فيها ثم قرأ من السورة اللي بعدها لا بأس، لكن ما يقرأ من السورة التي قبلها، إن هذا اللي خالف الترتيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أصلي بعض المرات وعند شروعي في الركوع أحس أنني ما قرأت الفاتحة فأعيدها بعض المرات وبعض المرات أركع، فما الواجب علي؟ هذا فيه تفصيل، إن كان وسواس اترك، الوسواس لا يهم اترك، أما إن كان إنه صحيح إنك صار عندك شك، أنت ما عندك وسواس لكن صار عندك شك انك قرات الفاتحه، فالاصل عدم قراءتها، فلا بد من قراءتها. ومن شك في ترك ركن، يقول الفقهاء، ومن شك في ترك ركن فكتركه، لان الاصل انه ما قرا، هذا اذا كان انه ما هو عنده وسواس، اما اذا كان عنده وساوس فهذا لا يعمل بالوسواس، يترك يصلي على حسب حاله يستمع. الحمد لله. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك أشياء لا تصلح للصلاة، وهي تنقسم إلى قسمين: أمور مكروهة لا تبطل الصلاة ولكنها تنقص من هيئتها، وأمور محرمة، أمور محرمة في الصلاة وفيها إثم، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل ولكن فيه إثم. نعم. ويكره في الصلاة التفاته. أول شيء من الأفعال يكره في الصلاة التفاته، التفاته برقبته وبوجهه يمينا وشمالا، هذا يكره كراهة التنزيه ولا يبطل الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس تلسه الشيطان من صلاة العبد. ونهى عن الالتفات، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب. أما إذا كان الالتفات في البدن، يعني ينحرف عن القبلة في بدنه، فهذا إن كان لضرورة فإنه مباح قدر الضرورة، مثل ما يكون في صلاة الخوف، مثل ما يكون في مدافعة السبع أو مدافعة الثعبان يريد قتله، هذا له ضرورة لا بأس. أما إذا كان من غير ضرورة فإنه يبطل الصلاة. نعم. ورفع بصره إلى السماء. الأمر الثاني مما يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المطلوب من المصلي كما سبق مطلوب أن ينظر إلى موضع سجوده، يقتصر نظره على موضع سجوده، ورفع البصر إلى السماء جاء الوعيد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، في رواية: أو لا تعود إليه. هذا وعيد شديد، فلا يقلب الإنسان بصره في السماء، أن هذا يشغله عن الصلاة لا يتناسب مع الخشوع لله عز وجل. نعم. وتغميض عينيه. يكره في الصلاة أيضا تغميض عينيه، لأن هذا فيه تشبه باليهود في صلاتهم، إلا إذا كان تغميض عينيه لحاجة، لأن يكون أمامه ما يشغله، يغمض عينيه عن أن يشغلهما أمامه، إذا كان تغميض العينين لحاجة فلا بأس، تزول الكراهة. أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره، لأن فيه تشبها باليهود. نعم. وإقعاؤه. يكره في الصلاة إقعاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، كإقعاء الكلب، وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض، هذا هو الإقعاد، يجعل مقعدته على الأرض ويرفع رجليه ويضع يديه على الأرض من جانبيه، هذا هو إقعاء الكلب المنهي عنه. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا، مما يكره في الصلاة أيضا افتراش ذراعيه، لأن هذا أيضا فيه تشبه بالكلب والسباع، فيرفع ذراعيه إذا سجد، يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه ولا يبسطهما على الأرض، لأن هذا فيه تشبها بالكلب، لا عن افتراش كافتراش الكلب. نعم. وعبثه، يكره في الصلاة عبثه، أن هذا يذهب الخشوع ويدل على عدم حضور قلبه للصلاة، وذلك كثرة الحركات، كثرة عبثه بلحيته أو برأسه أو بملابسه من غير حاجة، لأن بعض المصلين إذا قام في الصلاة تجده تشتغل أعضاؤه ويديه ورجليه وتحرك يتململ، هذا يدل على عدم الخشوع، هذا يدل على عدم الخشوع. وفي الأثر لو خشع قلبه هذا سكنت جوارحه، فلا يشغل نفسه بالحركات والعبث بشعوره وبلحيته وبأنفه، بعض الناس لا يقري له تنظيف أنفه إلا في الصلاة، يأخذ صابعه في أنفه ويطلعه ويعكس لحيته ويمسس ملابسه ويرفع رجل ويضع رجل وهكذا في الصلاة، هذا يدل على عدم خشوعه وعدم حضور قلبه، أو يدل على الملل أيضا، يدل على الملل أنه متملل من الصلاة يريد الخروج منها. المطلوب في الصلاة الخشوع، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، هذا هو الخشوع، علامته سكون الجوارح، إذا كانت الجوارح تتحرك وتعبث هذا دليل على عدم خشوع القلب. نعم. وتخصره، تخصره وضع يديه على قاصرتيه على الجنبين فوق الشواتل فوق شاتلته، لأن هذا فيه تشبها باليهود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص في الصلاة لأن فيه تشبها باليهود في صلاته، وكما سبق لنا أن السنة أنه يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة وهذا علامة الخشوع. نعم. وتروحه، تروحه بالمروحة، يكون معه مروحة يدوية يتروح ويصلي، هذا من الحركة في الصلاة، من الحركة في الصلاة استعماله للمروحة اليدوية وهو يصلي، هذا أول شيء أنه حركة، ثانياً أنه يدل على عدم حضور قلبه في الصلاة. نعم. وفرقعة أصابعه، فرقعة أصابعه يعني يمسس أصابعه ويحدث لها صوت، يحدث لها صوت، هذا يدل على الكسل ويدل على عدم حضور القلب. نعم. وتشبيكها كذلك، لا يشبك بين أصابعه لأن يدخل بعضها ببعض وهو يصلي، وكذلك إذا كان ينتظر الصلاة، إذا كان جالسا ينتظر الصلاة فإنه أيضا لا يشبك بين أصابعه، يورد النهي عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فلا يشبك بين أصابعه وهو يمشي إلى الصلاة، ولا وهو جالس ينتظر الصلاة، ولا وهو في أثناء الصلاة، هذا منهي عنه. أما بعد الصلاة، أما بعد أن يفرغ من الصلاة فلا مانع أن يشبك بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام واستند إلى خشبة في المسجد وشبك بين أصابعه، إذا كان التشبيك بعد الفراغ فلا بأس. نعم. وأن يكون حاقنا، يكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول، يكون فيه البول، مجتمع فيه البول، لأن هذا يشغله في صلاته، يستفرغ البول من أجل أن يدخل في الصلاة وهو متفرغ لها بحضور قلبه. أما إذا دخل في الصلاة وهو حاقن للبول فإن البول يشغله ويلهيه عن صلاته. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه، وكذلك إذا كان يدافع الغاية أيضا يكره أن يدخل الصلاة وهو قد ضيق عليه الخارج، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغاية، فيكره أن يدخل الصلاة وهو مشغول بالبول والغاية، بل يتفرع منهما ويتوضأ لأجل أن يدخل لصلاته وهو مستريح، لأجل أن يخشع في صلاته ويطمئن فيها. وكذلك حضرة الطعام، حضر الطعام ونفسه تتوق إليه ويشتهي فإنه يتناول طعامه، فإنه يتناول طعامه من أجل أن لا تتعلق نفسه بالطعام وهو يصلي ويفكر فيه، فيشغله ذلك عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وقال إذا حضر العشاء فابدأوا به، وهذا كله من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن ليس عنده شواغل، هذا هو المقصود. لأن ما هو المقصود أن الإنسان يدخل في الصلاة ويركع ويسجد ويتحرك بدون خشوع وبدون حضور قلب، ليس المقصود هيئة الصلاة، المقصود روح الصلاة وهو الخشوع فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. وتكرار الفاتحة، يكره تكرار الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا يجوز تكرار الركن، لكن إذا كان الركن قوليا مثل قراءة الفاتحة إنه يكره، أما إذا كان الركن فعليا كالركوع والسجود هذا إذا كرره متعمدا بطلت صلاته، لأنه زاد فيها ركنا فعليا كالركوع والسجود، فإذا فعله متعمدا بطلت صلاته، وإن فعله ساهيا فإنه يسجد للسهو. أما الركن القولي وهو قراءة الفاتحة فهذا لا يبطل الصلاة تكراره لكنه يكره. نعم. لا جمع سور في فرض كنفل، لا يكره جمع السور في الفرض كما أنه لا يكره في النفل. النفل ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل في صلاة الليل، كما في حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاذ عليه الصلاة والسلام، فجمع بين ثلاث سور النافلة. كذلك في الفريضة لو جمع بين سور في الركعة الواحدة لا بأس، لو قرأ سورة وكذلك نعم لو قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين مثلا في ركعة أو غيرهما من السور فلا بأس في جمع السور، إلا أن هذا ورد في النافلة مثله الفريضة إلا إذا دل دليل على الخصوصية. نعم. وله رد المار بين يديه، يباح أو يجب عليه رد المار بين يديه إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، وهذا في حق الإمام والمنفرد فإنه يمنعه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه، قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه ويضربه، فإن معه القرين يعني الشيطان، وليس المراد يقاتله يعني يقتله، لا، مقاتلة معناها الضرب والدفع كما قال تعالى في قصة موسى فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان. نعم. وأما إن كان مأموما فلا يمنع المار، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. نعم. وله رد المار بين يديه وعد الآي، له أن يعد الآي بأصابعه كم جرى من آية، يعقد أصابعه بعدد الآيات التي قرأها، لا مانع من ذلك، لأن هذا لا يتنافى مع الصلاة، وهذا يعين على ضبط الآيات. نعم. والفتح على إمامه، كذلك له الفتح على إمامه إذا أغلق القراءة على الإمام، فإن المأموم يفتح عليه يبينها الآية التي استغلقت عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب لما أغلقت القراءة عليه ولم يرد عليه أحد، فلما سلم قال لي لأبي بن كعب أين أنت، فللمأموم أنه يرد على الإمام إذا أخطأ في الآية أو التبس عليه القرآن فلا يدري ما هي الآية التي بعد الآية التي قرأها، فللمأموم أن ينبهه على الآية بأن يقرأ الآية أو شيئا منها أو كلمة منها. نعم. ولبس الثوب ولف العمامة، له لبس الثوب في أثناء الصلاة، له لبس الثوب في أثناء الصلاة لأنه مطلوب للتجمل في الصلاة، فله أن يتناول ثوبا ويلبسه وهو يصلي، وله أن يلف عمامته على رأسه إذا انتقضت عمامته، له أن يعدلها أو غترته أو شماره يحتاج إلى تعديل، أو أنه ما كان عليه غترة أو ما عليه شماغ أو ما عليه طاقية، فله أن يأخذها في أثناء الصلاة ويضعها على رأسه، لأن هذا من التجمل للصلاة، أو قد يكون من ستر العورة أيضا، قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة هنا اللباس، والمسجد المراد للصلاة. نعم. وقتل حية وعقرب وقمل، نعم، كذلك له أن يقتل الحية لأن الحية عدو، كذلك العقرب، قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، فله أن يقتل الحية ولو احتاج إلى أخذ شيء يضربها به، أخذ حجر، يأخذ عصا حوله يضربه بها، لو أنها غير قبله والتفت إليها ليقتلها ألا يباح له من أجل دفع ضرر الحية والعقرب. نعم. وقتل حية وعقرب وقمل. وقمل إذا كان في بدن القمل يؤذيه فله أن يقتل القمل من أجل أن يستريح من ضرره. فإذا أمسك قملة في بدنه فله أن يقتلها لأنها تؤذيه في صلاته وفي غير صلاته. والقمل دواب تتكون من العرق في الإنسان وتؤذي الناس في نومهم وفي صلاتهم. ولكن الآن الحمد لله لما كثرت النظافة والمنظفات والملابس النظيفة وذهب الجوع عن الناس قل القمل، أو إنما يوجد القمل مع الفقر، يوجد القمل مع الفقر والمرض ومع توسخ الجلد والملابس يكثر القمل. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. سبق لنا أنه يباح له قتل الحية وقتل العقرب وقتل القمل، ويتحرك بقدر ما يحصل به المقصود. فإن تحرك أكثر من اللازم وتوالت حركاته فإنها تبطل الصلاة. إذا كان حركاته كثيرة ولا له لازم لقتل الحية أو العقرب أو القمر لإزالة الضرر، فالحركات الكثيرة من غير حاجة إذا توالت بهذه الشروط أن تكون كثيرة، حركات كثيرة وأن تكون لغير حاجة وأن تتوالى ولا تكون متفرقة فإنها تبطل الصلاة إذا توفرت هذه الشروط: كثيرة متوالية من غير حاجة. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. كيف يعرف طول الفعل؟ انتم قلتم كثيرة، وش حد الكثرة؟ نقول هذا يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس كثيرا إنه يبطل الصلاة، وما عدوه يسيرا فإنه لا يبطل الصلاة، لأنه لم يرد تحديده عن الشارع، فيرجع فيه إلى العرف. نعم. من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. من غير ضرورة، أما إذا كان لضرورة استدعى قتل الحية أو قتل أقرب حركات كثيرة حتى يقضي عليهما فلا بأس بذلك. نعم. بطلت ولو سهوا. ويباح بطلت ولو سهوا، لو إشارة للخلاف، لأنه إذا كان سهوا بعض العلماء يقول إذا كان سهوا لا يضر، لكن يسجد للسهو. وعلى هذا وعلى القول الأول أن تبطل ولو كان سهوا، لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة، تنافى مع هيئة الصلاة. نعم. ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها. يباح للمصلي أن يقرأ من أواخر السور، مثل آخر سورة الحشر، آخر سورة البقرة، آخر سورة آل عمران، آخر سورة التوبة، آخر سورة النحل، آخر سورة الفرقان، آخر سورة الأحزاب. يباح أنه يقرأ من أواخر السور، ويباح أن يقرأ من أوساط السور، من وسط سورة البقرة، من وسط سورة آل عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر، قرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في سورة البقرة. وقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، من آية آل عمران. ودل على أن تجوز القراءة من وسط السورة، هذا في النافلة، وما جاز في النافلة يجوز في الفريضة. ولقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، هذا يشمل القراءة من أول السورة، من وسطها، من آخرها، ما تيسر منه يشمل. ولكن ابن القيم في زاد المعاد كأنه لا يرى هذا ويقول هذا خاص بالنافلة، الرسول قرأ من وسط السورتين بالنافلة، أما الفرائض فما ورد أن صلى الله عليه وسلم يقرأ من أواسط السور، ولا ورد أنه يقرأ من أواخر السور، وإنما كان يقرأ من أوائل السور، قد يكمل السورة وقد يقسمها بين الركعتين، وقد يقرأ عدد سور من عددا من السور في الصلاة، أما أنه يقرأ من وسط السورة أو من آخرها هذا من آخرها هذا ما ورد، ومن وسطها هذا ورد في راتبة الفجر خاصة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا له وجه في الحقيقة، له وجه، إن الإنسان يقرأ السورة كاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة، أو يقسم السورة الطويلة يقسمها بين الركعتين، هذا لا بأس. والآن في بعض الأئمة في الحقيقة يحصل منهم مبادرات ما هي طيبة، قد يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة، الركعة الثانية يقرأ من أول السورة، سورة واحدة، وهذا تنكيس للآيات، هذا تنكيس للآيات، لو كان في ركعة واحدة لا أبطل الصلاة، وكونه في ركعتين هذا أيضا خلاف السنة، ترتيب القرآن وترتيب الآيات، يقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقرأ من أولها، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقرأ سورة في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها، يخالف الترتيب الذي في المصحف الذي أجمع عليه الصحابة، وهذا أيضا ليس بالمرغب فيه وليس طيبا، الصحابة رتبوا المصحف على هذا النمط، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وقرأ بعدها سورة الغاشية، فعمل بالترتيب صلى الله عليه وسلم، فتنكيس السور هذا أيضا غير مرقب، وتنكيس الآيات إن كان في ركعة واحدة هذا يبطل الصلاة، وإن كان في ركعتين فهذا أيضا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ترتيب الآيات، وترتيب الآيات بنص الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبها، كان يأمر أصحابه فيكتبون الآيات بترتيبه صلى الله عليه وسلم، يقول اكتبوا هذه بعد هذه، ترتيب الآيات هذا توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور فهذا فيه خلاف، بعضهم يقول إنه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا إنه من ترتيب الصحابة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم أنه من ترتيب الصحابة، يقولون ترتيب السور بالاجتهاد، وأما ترتيب الآيات فهو بالنص. على كل حال ينبغي تفطن لهذه الأمور. نعم. وإذا نابه شيء، سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا حصل من الإمام سهو في الصلاة بأن قام وترك التشهد الأول، أو سجد ولم يركع، أو حصل منه إخلال في الصلاة، فإنه لا يسكت المأمومون، بل ينبهون، الرجال يسبحون يقول سبحان الله حتى ينتبه، والنساء إذا كانت حاضرة تصلي معهم تصفق باليد على الأخرى، لأن صوت المرأة عورة، فتصفق بدلا أن تسبح. قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم أن تسبح الرجال ولتصفق النساء، حتى يتنبه الإمام أنه أخطأ أو أنه سهى، ولا يسكتون ويتركونه وهم يعلمون أنه قد سهى. نعم. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، ألا يجوز للرجال أن يصفقوا وأن يتشبهوا بالنساء لا في الصلاة ولا في غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لعن المتشبهين للرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. تصفيق الرجال فيه تشبه بالنساء وفيه تشبه بالكفار، لأن الكفار كانوا عند البيت يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء هو التصديق والتصديق هي الصفير. فينهى الرجال عن التصفيق، وإنما هذا للنساء خاصة، لأن صوت المرأة عورة بحضرة الرجال فتصفق. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. إذا كان يصلي في غير المسجد وحضره البصاق فإنه يبصق عن يساره، ولا يجوز له أن يبصق أمامه أو أن يبصق عن يمينه، بل يبصق عن يساره، ولا بأس أن يلتفت التفات يسير ويبصق، هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد حضره البصاق فإنه يبصق في ثوبه، يكون معه منديل يبصق فيها أو طرف ثوبه، ولا يبصق في المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة، فلا يبصق عن يساره. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبصق في يساره هذا إذا كان خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد، فيبصق في ثوبه أو في منديل. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. لسنن الصلاة أنه يصلي إلى سترة، أي إلى شيء قائم بين يديه كمؤخرة الرحل، يعني إلى حجر، إلى جدار، إلى شجرة، إلى عصا مركوزة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة، تركز العنزة وهي عصا قصيرة محددة الرأس تغرز في الأرض، فيصلي وهي بين يديه عليه الصلاة والسلام لتمنع الماء. يستحب عند جماهير أهل العلم اتخاذ السترة في الصلاة سنة وليس واجبا، إنما هو مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وهي سنة مؤكدة في حق الإمام وفي حق المنفرد. أما المأموم فسترة إمامه سترة له. فإذا لم يجد شيئا مرتفعا شيئا قائما فإنه يخط خطا كما جاء في الحديث. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. إلى خط، يعني يخط خطا أمامه حتى يعرف المار إن هذه سترة لا، فلا يأتي بينه وبينها، علامة تمنع المار. أما إذا صار ما أمامه سترة ولا خط فالمار لا يمتنع من المرور. نعم. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. ويحرم المرور بين يدي المصلي مطلقا، قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة هذا حرام، وللمصلي أن يدفع وأن يقاتل إذا أبى. أما إذا كان لضرورة مثل الزحام المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة يحتاج الناس إلى المرور فإنها تزول الكراهة، تزول الكراهة للحاجة. وتبطل بمرور كلب أسود. المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة حرام، حرام على المار، ولا ينبغي للمصلي أن يتركه بل يمنعه من المرور، ولا يقطع الصلاة بالمرور إلا ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، يعني الأسود الخالص، البهيم يعني الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد. ورد أن هذه الثلاثة تقطع صلاة المصلي، واختلف العلماء في معنى القطع، فالجمهور على أن المراد بالقطع نقصان الثواب، لا أنها تبطل، لا أنها تبطل، ولكن المراد بالقطع هو نقصان ثوابها، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة لظاهر الحديث، تبطل بمعنى أنها تحتاج إلى إعادة، أنها لا تصح، معنى تبطل لا تصح، تحتاج إلى إعادة لظاهر الحديث، يقطع صلاة المرأة والكلب والكلب الأسود البهيم والحمار، هذا ظاهر الحديث. وظاهر البطلان هو بطلان الصلاة لا بطلان الثواب، أخذوا بالظاهر. وهذا عليه جمع من المحدثين أن البطلان على حقيقة والقطع على حقيقة، فتحتاج إلى إعادة. والقول الثالث وهو المذكور هنا في المذهب أنها تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، بمرور الكلب الأسود البهيم، لأنه شيطان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان، فتبطل بمرور الكلب الأسود، ولا تبطل بمرور المرأة ولا بمرور الحمار. نعم، فالأقوال ثلاثة هي. القول الأول أنها لا تبطل بالثلاثة وإنما المراد نقصان الثواب، القول الثاني أنها تبطل بالثلاثة تنقطع تحتاج إلى إعادة ظاهر الحديث، القول الثالث أنها تبطل بمرور الكلب الأسود لأنه شيطان كما في الحديث، والراجح والله أعلم أنها لا تبطل بالثلاثة، القول الأول الراجح والله أعلم القول الأول أنها لا تبطل بالثلاثة، ولكن المراد بطلان الثواب أو نقصان فقط. نعم. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. للمصلي أن يتعوذ عند آية العذاب والوعيد، وأن يسأل عند آية الرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث حذيفة، هذا في النافلة، ومثله الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والتخصيص، ولهذا قال ولو في فرض إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن هذا يجوز في النافلة فقط ولا يجوز في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله في النافلة ولم يرد أنه كان يفعله بالفريضة، وهذا هو الصحيح، صحيح أن هذا خاص بالنافلة، ولا شك أن النافلة أوسع، النوافل أوسع من الفرائض، يجوز فيها ما لا يجوز في الفرائض. نعم. فصل. أركانها القيام. أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أركان، بمعنى أن الصلاة لا تصح بدونه، والركن هو الجانب الأقوى للشيء، الركن هو الجانب الأقوى للشيء، هذا هو الركن، مثل ركن البيت، ركنه أي جانبه الأقوى الذي يقوم عليه. والنوع الثاني واجبات وليست أركانا، وإنما هي أشياء واجبة في الصلاة وليست أركان. والثالث سنن، سنن وأقوال وأفعال تكمل الصلاة لكنها لا تبطلها، إذا تركها الإنسان لا تبطل صلاته. نعم. أركانها القيام، أركانها 14، أركان الصلاة 14، وواجباتها 8، وسننها تزيد على 40 قولية وفعلية. أركانها 14، الأول القيام، القيام الأول أن يصلي قائما، هذا في الفريضة، يعني في الفريضة، قوله تعالى وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فالقيام في الفريضة ركن من أركانها، لو صلى قاعدا من غير عذر لم تصح صلاته، خلاف النافلة. النافلة تصح ولو صلاها قاعدا من غير عذر، يجوز له يقعد ولو ما عنده عذر، لكن إن كان ليس له عذر فله نصف أجر القائم، وإن كان معذورا فله الأجر كاملا، هذا في النافلة. أما الفريضة لا، ما يسقط القيام إلا عند العاجز عنه. صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعد، وقوموا لله قانتين. نعم. والتحريمة، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ولو دخل في الصلاة من غير تكبير ما انعقدت. لو دخل في الصلاة بالنية من غير تكبير ما انعقدت صلاته، لأن تحريمها التكبير. سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت جائزة له قبل التكبير، مثل الأكل والشرب والمشي وأشياء كانت مباحة له، فإذا كبر حرمت عليه هذه الأشياء، فلذلك سميت تكبيرة الإحرام. كما أن نية الدخول في النسك تسمى إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك في العمرة أو الحج حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك. هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن لا بد منه، فلو دخل من غير تكبير ما صحت صلاته، ولو أتى بذكر غيرها، لأن قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو قال تعالى الله أو غير ذلك لم يصح، لا بد أن يقول الله أكبر، هذا هو تكبيرة الإحرام بهذا اللفظ الله أكبر. لو قال الله أعلى أو الله أجل أو الله أعلم لم تنعقد صلاته، بل لا بد من تكبيرة الإحرام. نعم.